يقول فضيلة الشيخ: كيف تكون صفة الإحرام بالحج أو العمرة؟ هل يحرم الإنسان وهو في المسجد أم وهو على السيارة؟ وما حكم رفع اليدين واستقبال القبلة عند قولك لبيك اللهم حجا؟ اختلف العلماء رحمه الله من أين يبتدئ الإحرام، فقال بعضهم من حين أن يصلي في المسجد يعقد النيه، وقال بعضهم إذا ركب السيارة، وقال بعضهم إذا كان محرما من ذي الحليفة إذا على البيدة، والأقرب أنه يلبي إذا ركب السيارة يلبي، ولا يشرع له عند التلبية أن يتوجه إلى القبلة ويرفع يديه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ثلاثة رجال كل واحد اشترى له هدي، فقالوا: شاة نهديها، وشاة نتصدق بها، وشاة نأكلها، فبهذا نكون قد أكلنا الثلث وتصدقنا بالثلث وأهدينا الثلث، فما رأيك في هذا؟ رأيي أن هذا غلط، لأن الثلث لا بد أن يكون مشاعا، ولا بد أن يتصدق الإنسان بشيء مما أهداه. وفي هذا المثال الذي ذكره الشاعر، الشاة التاركة ما أهدي منها شيء ولا تصدق منها بشيء، أكلت كلها، والطريق السليم أن تأخذ من هذه الشاة قليلا ومن هذه قليلا ومن هذه قليلا ثم تأكل. يقول: ثلاثة إخوة في بيت لهم رواتب وكلهم متزوج، فهل تجزئهم أضحية واحدة أم لكل واحد أضحية؟ إذا كان طعامهم واحد وأكلهم واحدة فإن الواحدة تكفيه، يضحي الأكبر عنه وعمن في البيت. وأما إذا كان كل واحد له طعام خاص، يعني مطبخ خاص به، فهنا كل واحد منهم يضحي لأنه لم يشارك الآخر في مأكله ومشربه. يقول: أريد الذهاب إلى مكة في أول يوم من أيام الحج بدون أن أحرم، فإذا جاء اليوم الثامن أحرمت مفردا، فهل يصح فعلي هذا بالإحرام مفردا، ومن أين أحرم؟ الواجب على من أراد الحج أو العمرة إذا مر بالميقات أن يحرم منه، ولا يحل له أن يؤخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل النجم من قر. وفي لفظ: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهل أهل المدينة من الحليفة إلى آخر. فلا يحل الإنسان إذا مر بالميقات وهو يريد الإحرام ويريد الحج والعمرة أن يتجاوز الميقات إلى إحرام، فإن فعل قلنا له: ارجع واحرم من الميقات، فإن أحرم من غير الميقات لزمه عند العلماء دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء. يقول: هل يجوز أن يشترك سبعة من الرجال في جمل ولكنها ليس في أضحية إنما في عقيقة قياسا على الأضحية؟ نعم، لا يصح الاشتراك في البقر أو الإبل في العقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في العقائق أنها شاة، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاتان، فلا بد من نفس كاملة. ولو اشترك جماعة في بعير لم يكن كل واحد منهم أتى بنفس كاملة، إنما أتى ببعض نفسه. ولهذا قال العلماء: إنه لا يجزئ في العقيقة اشتراك في بعير أو بقرة، بل قال: إن الشاة في باب العقيقة أفضل من البعير. فلو جاءنا إنسان وقال: أنا أحب أن أعط عن ولدي بكر صغير، هل هذا أفضل أو أن أضحي أو أن أعق بشاة؟ قلنا: بالشاة أفضل، لأن هذا هو الذي ورد في السنة، ودع البكرة الصغيرة للأكل، أما العقيقة فذبحها من الغنم كما جاء في الحديث. يقول: ذكرت يا فضيلة الشيخ في اللقاء السابق أنه يجوز تأجيل طواف الإفاضة إلى ما قبل سفر الحج حتى لو كان المسافر في نهاية ذي الحجة. السؤال: لو أجل الحاج طواف الإفاضة إلى يوم سفره إلى بلاده، فهل يغني هذا الطواف عن طواف الوداع؟ وهل يجوز للحاج أن يطوف طواف الإفاضة والوداع في نفس اليوم؟ ذكرنا هذا فيما سبق على وجه التفصيل، وقلنا يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى سفره، فإذا طافه عند سفره كفاه عن طواف الوداع، إلا إذا تأخر سفره إلى ما بعد شهر ذي الحجة، فهنا يجب عليه أن يطوف طواف الإفاضة في شهر ذي الحجة. وذكرنا أيضا أنه إذا أخر طواف الإفاضة إلى سفر فطافه بنية الإفاضة فقط أجزأه عن طواف الوداع، وإن طافه بنية الوداع فقط لم يجزه عن طواف الإفاضة، وإن طافه عنهما جميعا أجزأه عنهما جميعا. ولهذا يجب أن ننتبه وأن لا ننسى إذا أخرنا طواف الإفاضة إلى السفر أن لا ننسى طواف الإفاضة، لأن كثيرا من الناس ربما إذا أخره إلى السفر وطاف عند السفر لا ينوي إلا طواف الوداع، وهذا على خطر، لذلك يجب أن تنتبه لهذا المسألة. يقول: سمعنا عنكم يا فضيلة الشيخ أنكم قد حذرتم من إعطاء هذه الشركات، ولكن يا فضيلة الشيخ ما الحل فيما مضى؟ فإنا قد حججنا أكثر من مرة ونعطيها هذه الشركات ولا يأخذون أسماءنا، فما الحكم فيما مضى؟ هل يجزئ؟ فإن كان لا يجزئ فماذا يلزمنا؟ لأن إننا لم نحذر من إعطاء الهدي، لأن الهدي في الحقيقة ضرورة، إذ أننا نسعى بين أمرين: إما أن نعطي هذه الشركات، وإما أن يذبحه ويدعه في الأرض لا ينتفع به لا هو ولا غيره. أما إذا حصل أن الإنسان يذبح هديا ويأكل منه وينفي ويتصدق فهذا لا شك أنه أفضل بكثير، وهذا يمكن لبعض الناس الذين لهم معارف في مكة، يمكن أن يوكلوهم ويقول اذبحوا لنا الهدي وحينئذ ينتفع به، أو هو ينزل إلى مكة ويذهب إلى المسلخ ويشتري ويذبح هناك، فسيجد من يتزاحمون عنده ليأخذوا منه. لكن الذي أنا أرى أنه خطأ عظيم هو أن يرسل بقيمة الأضاحي إلى بلاد أخرى ليضحى بها هناك، هذا هو الذي ليس له أصل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بالهدي إلى مكة ليذبح في مكة، ولم ينقل عنه لا بحديث صحيح ولا ضعيف أنه أرسل وصيته لأي مكان، بل كان يذبحها في بيته ويأكلون ويهجون ويتصدقون. يقول فضيلة الشيخ: رجل أراد أن يضحي، ومن المعلوم أنها في الأيام العشر، وقد أخذ من شعر لحيته وهو من الحالقين للحيته وهو عالم بعدم جوازه، فما حكم ذلك؟ هل أضحيته صحيحة؟ وهل من نصيحة لإخواننا الذين يرتكبون هذه المعصية؟ نصيحة لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، سواء أرادوا الرحلة أو لا، أن يتقوا الله وأن يمتثلوا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خالف المجوس، خالف المشركين، وفر اللحاء، وحف الشوارب. وليعلموا أن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحلقها من هدي المشركين. ولو سألنا أي مؤمن بالله ورسوله أتقدم هدي المشركين على هدي سيد المرسلين؟ يقال لا. إذا كان يقول لا فلماذا لا يكون عنده عزيمة ويتقي الله؟ ولهذا كان من المؤسف جدا أنك ترى بعض الناس حريصا على صلاة الجماعة، يصوم إما أيام بيض أو يوما بعد يوم، ويتصدق وصاحب خير وخلق حسن، ومع ذلك ابتلي بهذه المسألة، أي بحلق اللحية فصار حلق لحيته قلم في أخلاقه وفي دينه أيضا. فالواجب تقوى الله عز وجل. ولعل امتناعه من حلق لحيته في العشر الأولى من القية يكون سببا في امتناعه من ذلك دائم الدهر، لأنه يعينه، إذ أن بقاء له عشرة أيام لا تحلق سوف يكون لها أثر وتبين وتظهر، وحينئذ يسهل عليه أن يعفيها وأن لا يحلقها. لكن أقبح من ذلك أن بعض الناس يقول لا أضحي لأني لو نويت الأضحية امتنعت من حلق اللحية. أعوذ بالله. يترك خير من أجل فعل الشر، وهذا غلط عظيم. نحن نقول ضحي ولو عطيت الله بحلق اللحية، الأضحية شيء وحلق اللحية شيء آخر. وكذلك ما يظن بعض النساء أن المرأة إذا كدت رأسها في أيام العشر فلا أضحية له، هذا أيضا غلط، ما صحيح. المرأة إذا كانت تريد أن تضحي فلها أن تكد شعرها، لكن برفق، وإذا سقط منه شيء بغير اختيار فلا شيء عليه. وإن كانت تخشى أنه لا يمكن كده إلا بسقوط شعر فلا تكده، ولكن تغسله بالماء وتعصره وتنظفه. هل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل كون الحج حج الجمعة؟ لا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الجمعة إذا صادف يوم عرفة، لكن العلماء يقولون إن مصادفته ليوم الجمعة فيها خير. أولا لتكون الحجة كحجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادف وقوفه بعرفة يوم الجمعة. وثانيا أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه، فيكون ذلك أقرب للإجابة. وثالثا أن يوم عرفة عيد ويوم الجمعة عيد، فإذا اتفق العيدان كان في ذلك خير. وأما ما اشتهر من أن حجة الجمعة تعادل 70 حجة فهذا رجل. رجل توفيت زوجته ولم تحج، مع أن زوجها الآن قادر على الحج ويريد دفع قيمة الحج لمن يقوم بأداء الحج عنها، فهل يؤجر على ذلك؟ وهل الأفضل أن يقوم بالحج هو بنفسه عنها أم يوكل؟ الأفضل أن يقوم هو بالحج عنها من أجل أن يأتي بالنسك على الوجه الأكمل الذي يحبه، ولكن إذا كان لا يرغب ذلك ووكل من يحج عنها فهو على خير، فقد أحسن إليها. وليس بغريب أن يحسن الإنسان إلى زوجته التي كانت قرينته في الحياة وشريكته في الأولاد. أما الوجوب فلا يجب عليه. يقول أمي كانت، يقول السائل أمي كانت لا تصلي لمدة 40 سنة والآن تريد أن تصلي وتحج، فهل يشترط عليها أن تشهد الشهادتين لأن فارق الصلاة قد كفر؟ صلاتها توبة، يعني هي إذا صلت فقد تابت وصارت مسلمة، فنسأل الله تعالى أن يثبتها على ما تريد وأن يعينها على ذلك. وهي إذا تابت إلى الله وأنابت إليه وقامت بالصلاة والزكاة والصيام والحج كفر الله عنها، لقول الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وابشرها اذا صدقت في توبتها مع الله انها على خير. فقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان الرجل يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. يقول: اشكل علينا يا فضيله الشيخ وقت التكبير المقيد متى يبدا؟ فنرجو من فضيلتكم التنبيه على السنه التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير، وهل هو للمقيم والحاج سواء؟ من المعلوم ان الله عز وجل امر بذكره في كل وقت: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. لكن عشر الحجه اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والاناث من دخول شهر الحجه الى اخر يوم من ايام التشريق ان يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون: الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون: من طلوع الفجر يوم عرفه الى اخر ايام التشريق يسن ان يكبر فيها تكبيرا مقيدا في ادبار الصلوات، يعني بعد ان تستغفر الله وتقول: اللهم انت السلام ومنك السلام، تكبر من طلوع الفجر يوم عرفه الى ايش؟ الى اخر يوم من ايام التشريق، وذلك يوم وذلك في اشراف العصر يوم التشريق اخر ايام التشريق. واما ولك ايضا ان تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفه الى اخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد. يشكل علي يا فضيلة الشيخ النطق بالنية اذا قال الحاج لبيك عمرة مثلا، او قول المضحي هذه عن فلان، اي تسمية صاحب الأضحية عند الذبح، فارجو رفع الاشكال. لا اشكال في ذلك، لأن قول المضحي هذه عني وعن أهل بيتي إخبار عما في قلبي، فهو لم يقل: اللهم إني أريد أن أضحي، كما يقوله من ينطق بالنية، بل أظهر ما في قلبه فقط. وإلا فإن النية سابقة من حين أن أتى الأضحية وأضجعها وذبحها فقد نوى. وكذلك يقال في النسك: لبيك حجا لبيك عمره، ليس هذا من باب ابتداء النية، لأن الناس قد نوى من قبل. ولهذا لا يشرع أن تقول: اللهم إني أريد العمرة اللهم إني أريد الحج، لا، انوي بقلبك ولبي بلسانك. وأما التكلم بالنية في غير الحج والعمرة والأضحية فهذا أمر معلوم أنه ليس بمشروع. فلا يسن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يقول: اللهم إني أريد أن أتوضأ، اللهم إني نويت أن أتوضأ، أو بالصلاة: اللهم إني أريد أن أصلي، اللهم إني نويت أن أصلي. كل هذا غير مشروع. وخير هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كانت المرأة قصيرة الشعر بحيث أن شعرها كشعر الرجل لا يمكنها أن تضفره ضفاء، نعم، فماذا عليها؟ هذا المرأة إذا لم يكن لها ضفاء فإنها تأخذ من أطراف الشعر بقدر أنملة، والأنملة هي قصة الإصبع. يقول: ما معنى قول الله تعالى: ولا تفلتوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مثلة؟ أليس هذا هو صريح في أن النقر يكون قبل الحلق؟ وإلا فما معنى الآية؟ نعم، قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني لا أداة تحلق الرأس إلا إذا ذبحت، هذا معنى الآية. لكن جاءت السنة بأنه لا حرج أن يحلق قبل النحر، وما دامت ما جاءت بذلك فيكون هذا تحقيقا من الله عز وجل. أو يقال حتى يبلغ الهدي محله أي وقت حلوله، لا أن المراد أن يذبحه فعلا، وحينئذ لا منافاة بين الحديث وبين الآية. فلنا في ذلك توجيها، التوجيه الأول أن يقول إن معنى قوله حتى يبلغ الهدي محله ليس هو أن يذبح الهدي، بل أن يأتي وقت الذبح. والثاني أن يقال إنه حتى يبلغ المحلة أي حتى يذبح، لكن السنة جاءت بجواز تقديم النحر على الحلق، بجواز تقديم الحلق على النحر. يقول كيف يجمع الإنسان بين الحج والأضحية، وماذا يصنع بالنسبة للأخذ من شعره وأظفاره؟ ذكرنا أن الحاج لا يرى، لكن من له أهل فإنه يجعل عندهم القيمة يضحون عنه، وأما هو فلا ولد. وإذا قلت أنه قال لأهلي ضحوا عني وعنكم والفلوس منه هو، فهو المضحي حقيقي، ولكن لا حرج أن يأخذ من شعره إذا تحلل من العمرة، لأن الإنسان المتمتع إذا قدم مكة وطاف وسعى فإنه يقصر، وهذا التقصير لا يضر لأنه نسك، والذي ورد به النهي إنما هو الأخذ بغير المشرع. يقول حابت المرأة في أثناء الطواف فماذا تفعل؟ إذا حرم في أثناء الطواف إن كان طواف طواف الوداع خرجت ولا شيء عليه، وإن كان طواف الإفاضة خرجت ثم أعاد الطواف إلى طواف. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك، هذا لا يمكن، يعني أغنى خلق بالله هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا أحد يعتصم بالله أكثر مما يعتصم به الأنبياء، ولا يتوكل على الله أكثر مما يتوكل الأنبياء، فهذه فكرة. والثاني وأفقر عبادك إليك، هذا ربما يكون مقبولا لقول الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، ومعنى هذه العبارة أفقر عبادك إليك يعني بمعنى أن لا نفتقر إلى غيرك. والثالثة وأغننا عمن أغنيته عنا، يعني أغننا عن الناس، لكن قد ورد ما هو أفضل من هذا الدعاء، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم. النصيحة أن تلاقفه وأن تختار الوقت الذي يكون فيه منشرح الصدر وبعيد عن الانفعالات، وأن يكون كلامك معه سرا مرة بعد أخرى، إن استفاد فهذا المطلوب، وإن لم يستفد فلا بأس أن تشهر له وتكلمه علنا كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين كان يحاور أباه، يقول يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ويقول يا أبتي إنه قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. هو يأمر أباه أن يتبعه لأنه جاءه من العلم ما لم يأتك. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فالمهم أن الواجب أن يداري والده، وأن يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر بأقرب وسيلة يحصل بها المقصود، ولا ييأس. بعض الناس إذا نكره أبوه مرة أو تكلم عليه ترك، هذا غلط، اصبر وصار ورابط ولا تيأس، لكن ليكن الأمر بينك وبينه سرا فإنه أقرب إلى القبول.